الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد درسنا في الدروس السابقة أن الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسماء مرفوعة، وأسماء منصوبة، وأسماء مجرورة. ونحن ندرس الآن الأسماء المرفوعة، وذكرنا أن الأسماء المرفوعة سبعة، ودرسنا من هذه السبعة كم؟ أربعة. أولها الفاعل، ثم نائب الفاعل، ثم المبتدأ، ثم الخبر. الفاعل كضرب زيد، ونائب الفاعل كضرب زيد، والمبتدأ والخبر كقولك زيد قائم. وعرفنا أن المبتدأ ينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر، وأن الخبر ينقسم أيضا إلى قسمين، ما هما؟ مفرد وغير مفرد. ونعني بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، كقولك زيد قائم. أين الخبر؟ قائم. هل هو مفرد أم غير مفرد؟ مفرد. لماذا؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طيب، قولك الرجلان قائمان، قائمان مفرد أم ليس مفردا؟ مفرد. كيف مفرد وهو مثنى؟ نقول ليس المراد بالمفرد هنا ما درسناه في باب الإعراب، وإنما المراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، يعني من باب التيسير، وإلا هذا ليس تعبيرا دقيقا، لكن من باب التيسير المفرد هنا هو كلمة واحدة، ما كان كلمة واحدة. فقولنا زيد قائم، قائم هنا مفرد، زيدان قائمان، قائمان مفرد، الرجال قائمون أيضا مفرد، النساء قائمات أيضا مفرد، واضح؟ وأما غير المفرد فهو ما كان جملة أو شبه جملة، والجملة شيئان وشبه الجملة شيئان. فما هي الجملة؟ الاسمية والفعلية. وما شبه الجملة؟ الجار والمجرور والظرف. وأخذنا الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم والأمثلة الإنشائية. ثم قال الناظم: باب كان وأخواتها. هذا يكون الاسم المرفوع رقم كم؟ الخامس. الاسم المرفوع الخامس يأتي في باب كان وأخواتها. قال المصنف: باب كان وأخواتها، أي هذا الباب نذكر فيه عمل كان، ونذكر فيه أخوات كان. ماذا يعني النحاة حين يقولون أخوات؟ هذه الكلمة ترد معنا في أكثر من باب، يقولون كان وأخواتها، ويقولون إن وأخواتها، ويقولون ظن وأخواتها. فماذا يقصدون بأخواتها؟ يقصدون أن هذه الألفاظ التي تذكر مع كان تعمل عمل كان، تعمل عمل كان. وماذا تعمل كان؟ كان من العوامل، كان من العوامل. لفظة العوامل مرت معنا في قول المصنف: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا لفظا فبل حد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل. إذن هناك عوامل تدخل على الكلمة فتؤثر فيها، من جملة تلك العوامل التي تدخل على الكلام فتؤثر فيه كان وأخواتها. فماذا تفعل كان وأخواتها؟ كان إذا دخلت على الجملة رفعت الاسم، رفعت المبتدأ وجعلته اسما لها، ونصبت الخبر وجعلته خبرا لها. مثال ذلك، وهذه طبعا من النواسخ، وهذا سنرقمها ترقيما آخر، سنرقمها بترقيم آخر. النواسخ ثلاثة، النواسخ ثلاثة: كان وأخواتها واحد، وإن وأخواتها الثاني، وظن وأخواتها الثالث. هذه الثلاثة نسميها ماذا؟ بالنواسخ. ما معنى النواسخ؟ يعني هذه الأشياء الثلاثة إذا دخلت على المبتدأ والخبر غيرته. نسخت الشمس الظل يعني أزالته وغيرته. النسخ يأتي بمعنى تغيير والإزالة. فهذه الثلاثة تغير حكم المبتدأ والخبر بحكم ما درسناه في الدرس السابق. ما حكم المبتدأ؟ مرفوع. ما حكم الخبر؟ مرفوع. هذا هو الأصل. تقول زيد قائم. تأتي هذه الأشياء الثلاثة كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها، إذا دخلت على المبتدأ والخبر تحدث فيه تغييرا، تحدث فيه تغييرا. فالجملة كانت زيد قائم مبتدأ وخبر، لما تدخل كان تصبح الجملة ماذا؟ كان زيد قائما. ماذا حصل؟ حصل تغيير في الخبر. إذن ما عمل كان؟ قال المصنف، قال الناظم رحمه الله تعالى: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم المعتبر. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. رفعك الاسم أي المبتدأ، المبتدأ هو أصلا مرفوع، فتدخل كان وتبقيه مرفوعا وتجعله اسما لها، يصبح اسم كان، لا تقول مبتدأ، أصبح الآن اسم كان. وأما الخبر فيصبح خبرا لكان، ليس خبرا لمبتدأ. مثال ذلك تقول زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة، قائم خبر مرفوع عن طرف الضمة. لكن حين تدخل كان وأخواتها تقول كان زيد قائما، تقول كان فعل ماض ناقص، فعل ماض ناقص. ما معنى هذا؟ مصطلح جديد يأتي معنا. ما معنى ناقص؟ معنى نقصه أنه يحتاج إلى اسم ليرفعه وإلى خبر لينصبه، هذا معنى نقصانه. وسنعرف إن شاء الله في كتب أوسع أن كان تأتي ناقصة وتأتي تامة وتأتي زائدة، لها أشكال وأنواع سنعرفها إن شاء الله في كتب أوسع، ليس هذا الآن محل ذلك. إذن لما تقول كان زيد قائما تقول كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح. زيد نقول اسم كان، الآن تغير الحكم، لا تقول مبتدأ، تقول اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وزيدا كان زيد قائما، قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا الإعراب الذي قلناه لا نحتاج أن نعيده مرارا وتكرارا، لأن نفس الإعراب هو لبقية الأخوات. ما هي بقية أخوات كان؟ مثلا صار، صار من أخوات كان، فالإعراب هو نفسه لا يتغير. تقول صار زيد كريما، نفس الإعراب. فأنت تكتب الإعراب مرة واحدة، تكتب الإعراب مرة واحدة، ثم كل ما سيأتي معنا الآن من الأمثلة تقيس عليه ما سبق. صار زيد قائما، أمسى زيد قائما، أضحى زيد قائما، أصبح زيد قائما، إلى آخر الأخوات، نفس الإعراب لا يتغير. واضح؟ فلا يحتاج أن نعيد دائما اختصارا للوقت يعني، وإلا التكرار مفيد ويثبت الإعراب، لكن نحن نحاول أن نختصر لأنه سيأتي معنا التفصيل إن شاء الله في التحفة السنية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. ورفعك الاسم ونصبك الخبر، إذن هذا بيان لعمل كان، أنها تعمل الرفع للاسم والنصب للخبر بهذه الأفعال، أي بكان وأخواتها، لأن هذه عبارة عن أفعال وهي كان وظل إلى آخره مما سيأتينا الآن. حكم المعتبر أي هذا حكم مجمع عليه ثابت عند النحاة، واستقرأوه من كلام العرب. ما هي هذه الأفعال التي ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ قال كان وظل بات، هذا الثالث، أضحى أصبح، هذه خمسة. أمسى وصار ليس مع ما برح هذه تسعة، ما زال من فك وما فتئ ما دام هذه كم؟ ثلاثة عشر. ثلاثة عشر نأخذها واحدة واحدة ونمثل عليها مثالا إنشائيا، ثم نحاول أن نستخرج عليها مثالا من القرآن الكريم مما يحضرنا من دون أن نعرب، لأن الإعراب واحد. قلنا أن الواحد أن الشخص يكتب الإعراب مرة واحدة ثم يقيس عليه. طيب، كان الأولى هي أم الباب، تقول كان زيد قائما، وإعرابه كما تقدم الآن كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، وزيد اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة، قائما خبر كان مرفوع علامة خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، مثال في القرآن الكريم، قال تعالى وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، كان في الماضي ناقص، ورب اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وقديرا خبر كان منصوب على نصبه الفتحة، وهكذا تقيس عليهم بقية الأفعال. ظل، تقول ظل زيد نائما مثلا، ظل زيد نائما، الإعراب هو نفسه. مثاله في القرآن الكريم، قال تعالى ظل وجهه مسودا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل وجهه مسودا، أين الفعل ظل؟ وهي من أخوات كان، ماذا تعمل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. أين اسمها؟ وجهه، وهو مضاف لها مضاف إليه. أين خبرها؟ مسودا خبرها. الثالث بات، بات تقول بات زيد نائما أو بات زيد مجتهدا، نفس الإعراب. مثاله في القرآن الكريم، جاء بصيغة المضارع، وسنعرف بعد قليل إن شاء الله أن هذه الأفعال تعمل، يعني أن أغلب هذه الأفعال، ليس كلها، أغلب هذه الأفعال تعمل بالماضية ومضارعة وبالأمر. يعني لا تظن كما سنعرف بعد قليل أن كان لا تعمل إلا إذا كانت بصيغة الماضي كان. طيب، لو كانت مضارعة، لو كانت مضارعا تعمل أم لا تعمل؟ تقول يكون زيد قائما، عملت أم لا عملت؟ كن قائما، هذا فعل ماذا؟ فعل أمر، عملت أم لا عملت؟ إذن هذه الأفعال في الجملة، في الجملة ليس كلها، في الجملة هذه الأفعال تعمل متصرفة، يعني إذا صرفتها للماضي، صرفتها للمضارع، صرفتها للأمر، فهي ماذا؟ تعمل. فلذلك نحن سنمثل تارة على بالماضي، تارة بالأمر، تارة بالمضارع، لا يشكل عليك، فلا يشكل ذلك عليك. إذن بات لا يحضرني الآن مثال عليه بصيغة الماضي، جاء بصيغة المضارع في قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا، أين الفعل؟ أين أخت كان؟ يبيت، مضارع بات، وأين الاسم؟ نعم نعم نعم، الاسم هو الواو، يبيتون، الواو هذه ضمير، ضمير، وهذا الضمير في محل رفع اسم كاسم يبيت. طيب، أين الخبر المنصوب؟ سجدا، الذي بعده أضحى، أضحى، أضحى، تقول أضحى زيد مجتهدا، أضحى زيد مجتهدا، نفس الإعراب. وأما مثاله في القرآن الكريم فلا، أيضا فلا يحضرني عليه مثال عليه في القرآن الكريم. نعم. وأما في الشعر فقد جاء في قول النابغة في قصيدته التي يعتذر فيها للنعمان بن منذر ابن ماء السماء، قال أضحت خلاء، أضحت خلاء، فأضحى هذا هو الفعل، والاسم مستتر تقديره هي، وخلاء هو الخبر. نعم، أضحى التنائي من ماذا؟ هذه اللي بن زيدون هذه صح؟ ما هو البيت؟ نعم جميل، أضحى التنائي بديلا كذا، أضحى التنائي بديلا، أضحى هذا هو الفعل، والتنائي هذا هو اسم أضحى، وبديلا هذا هو خبر أضحى. نعم. ثم قال ماذا؟ قال أصبح، أصبح تقول أصبح زيد مجتهدا، أصبح زيد مجتهدا، أصبح فعل ماذا؟ ماضي. لو صرفته إلى المضارع تقول يصبح زيد، يصبح زيد مجتهدا تعمل، لا إشكال. طيب صرفه إلى الأمر، أصبح مجتهدا، أصبح مجتهدا. طيب ومثاله في القرآن الكريم جاء في أكثر من آية، في قوله تعالى فتصبح الأرض مخضرة، فتصبح الأرض مخضرة، الفعل هو تصبح، واسم تصبح الأرض، وخبرها المنصوب مخضرة. وهناك آيات أخرى. أمسى تقول أمسى زيد مجتهدا، أمسى زيد متعبا، نفس الإعراب. وأيضا مثاله في القرآن الكريم، يعني ليس له مثال والله أعلم في القرآن الكريم، أو بالأدق لا يحضرني عليه مثال في القرآن الكريم، وإنما جاء في الشعر في بيت النابغة الذي ذكرناه قبل قليل، أمست خلاء، لأن بيت النابغة روي بروايتين، روي أضحت خلاء وأمست خلاء، وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. فجاءت على كل حال في أشعار كثيرة. الذي بعده صار، صار تقول صار الماء ثلجا، صار الماء ثلجا. وأيضا لا يحضرني عليه مثال في القرآن. ليس تقول ليس زيد كسولا، ليس زيد كسولا، ليس فعل ماض أم مضارع؟ ليس فعل ماض، ما مضارعه؟ ما مضارعه؟ ليس له ما هو إذن، ما هو ما نوعه من الأفعال؟ حرف. قيل بهذا، قيل بهذا، ولكن الراجح عند المحققين من النحاة أنه فعل، وأنتم قلتم إنه فعل ماضي وهذا صحيح، لكن ما مضارعه؟ طيب ما أمره؟ كيف ليس له أمر وليس له مضارع؟ نعم نعم، هذا قيل، قيل به، قاله بعض النحاة، قالوا إن ليس حرف نفي بمنزلة ما، لكنه مخالف لما عليه جماعة من المحققين، منهم ابن هشام رحمه الله الأنصاري، هو يرجح، يرجح أنه فعل، كما سيأتينا إن شاء الله في القطر بإذن الله، في قطر ندى. على كل حال ليس فعل ماض، وهذا الفعل، هناك أفعال في اللغة العربية ليس لها مضارع وليس لها أمر، يطلق عليه النحاة باسم، باسم عجيب مطابق لذاته، يسمونه فعل جامد، فعل جامد، احفظوا هذا المصطلح لأنه سيمر بنا كثيرا إن شاء الله في كتب أوسع. ما معنى الفعل الجامد؟ هو الذي ليس، لا يتصرف، مثل الحجر الجامد الذي لا يتحرك. فليس فعل ماض جامد مبني على الفتح، يرفع الاسم وينصب الخبر، وليس له مضارع وليس له أمر، وله نظائر في اللغة العربية، ليس هذا ليس وحيدا وليس بدعا من القول، بل له نظائر. له نظائر سنعرفه إن شاء الله في محلها. إذن ليس، تقول ليس زيد كسولا، ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى ليسوا سواء، ليسوا سواء، أين اسم ليس؟ الواو، الواو. وأين خبر ليس؟ سواء، خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وله أمثلة كثيرة في القرآن. ثم قال مع ما برحا، مع هذا يعني ليست هي من ضمن الأفعال طبعا، وإنما أراد به أن يكمل بقية الأفعال. الشاهد في قوله ما برحا، والألف هذه للإطلاق، وقد بينا سابقا ما معنى ألف الإطلاق، فالأصل أن يقول ما برحا بفتحة بدون ألف، وإنما جاء بها هكذا لأجل الروي. طيب ما برح، تقول ما برح زيد مجتهدا، ما معنى ما برح؟ اعلم أن هذه الأفعال الأربعة ما برح، من فك، ما زال، وما فتئ، هذه الأربعة يا مشايخ تفيد اللزوم والدوام والاستمرار، خلاص تفيد الاستمرار. فحين تقول ما برح زيد مجتهدا، ما زال زيد مجتهدا، من فك زيد مجتهدا، ما فتئ زيد مجتهدا، هذا الاسلوب العربي يفيد أن زيدا ملازم لإيش؟ ملازم للاجتهاد، أحسنت، ملازم للاجتهاد. فلا تقول لشخص اجتهد مرة واحدة ما برح مجتهدا، لا يقال له ذلك لأنه لم يلازم الاجتهاد. فإذا كانت إذا كان الاجتهاد سجية له، أو كان الاجتهاد صفة ملازمة فيه ويفتفيد الاستمرار، فتأتي بهذا الأسلوب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال لسانك رطبا، يعني يوصي الصحابي بأن يستمر على ماذا؟ على ذكر الله عز وجل. على كل حال برح، تقول ما برح زيد مجتهدا، ما نافيا، وبرح فعل ماضي ناقص، وزيد اسمها، ومجتهدا خبرها، نفس الإعراب. قد جاء في القرآن الكريم في أكثر من آية في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إعرابها طبعا يحتاج إلى تفصيل نتركه الآن. نعم. وأيضا جاء في قصة موسى مع الخضر في قوله تعالى، ما هي الآية؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. إذن جاءت بصيغة المضارع في هذه الآية. ما زال، ننتقل إلى الذي بعده، هذه الأربعة متشابهة في المعنى وفي العمل، ما برح، ما زال، من فك، ما فتيا، ومعناها واحد تفيد الاستمرار. ما زال، تقول ما زال زيد، ما زال زيد مجتهدا، ما زال زيد مجتهدا، وإعرابها كإعراب ما برح. ومثاله في القرآن الكريم قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا يزالون مختلفين، الفعل يزال، وأين الاسم؟ الواو، حسن. وأين الخبر المنصوب؟ مختلفين، مختلفين خبر يزال، خبره منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. وقال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، ريبة، أين اسم يزال؟ بنيانهم. أين الخبر؟ ريبة، منصوب على نصب الفتحة. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. يدعو لدار معشوقته بأن يستمر نزول المطر على ديارها. نعم، أو يدعو عليها. كثرة نزول المطر قد يغرق. طيب، ثم قال: من فك، تقول من فك زيد مجتهدا، من فك زيد مجتهدا، وإعرابها كإعراب ما بريح وما سال، ولم تأتي في القرآن الكريم والله أعلم. ما فتئ، تقول ما فتئ زيد مجتهدا، وإعرابها كما تقدم. ما دام، تقول لا أكلمك ما دام زيد، ما دام زيد صديقا لك. ما دام، ما هذه مصدرية ظرفية ليست نافية، مصدرية ظرفية. نعني بكونها مصدرية أنها تؤول هي وما بعدها إلى مصدر، ونعني بالظرفية أنها أيضا تفيد معنى الظرف وهو الزمان. فمعنى قولك لا أكلمك ما دام زيد صديقا لك، معناها لا أكلمك مدة دوام زيد صديقا لك. على كل حال، تسمى هذه ما مصدرية ظرفية، احفظوها هكذا الآن، احفظوها الآن هكذا. بعض الأشياء يعني الدخول في تفاصيلها قد يشتت، فنحن علمنا سابقا أن ما في اللغة العربية تأتي على أشكال وأنواع كثيرة جدا، من ضمن أنواع ما تأتي مصدرية وتأتي ظرفية. الآن فقط يكفي أن يتعرف الطالب على هذا المصطلح فقط، بعد ذلك سنعرف التفاصيل بإذن الله. إذن ما دام زيد صديقا، ما مصدرية ظرفية، دام فعل ماضي مبني على الفتح ناقص، زيد اسم دام، صديقا خبر دام منصوب على نصب الفتحة. إذن هي الأخت الأخيرة من أخوات كان، وإنما أخرها الناظم لأنها ضعيفة، لا تعمل إلا إذا كانت مصحوبة بما المصدرية الظرفية، وكذلك التي الأربعة التي ذكرت قبلها لا تعمل إلا إذا سبقت بنفي أو ما يشبه النفي، كما سنعلم إن شاء الله في كتب أوسع. مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. نقول ما مصدرية، ماذا؟ ظرفية، مصدرية ظرفية. وأين الاسم؟ التاء، التاء الضمير، هذا هو الاسم، اسم دامة. وأين الخبر المنصوب؟ حيا، خبر دامة منصوب على نصبه الفتحة. وتقدير الكلام والله أعلم: وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. واضح؟ نعم، ما بها لما حينية؟ كيف؟ لما أكون يعني حينما أقول لما حينية. نعم، لكن نعم. طيب، لكن هي لم، على كل حال نحن نتكلم عن الأدوات التي تعمل عمل كان. نعم، تعمل عمل كان، أما لما فلا تعمل شيئا، لا تعمل شيئا، فليست من العوامل. نعم نعم، إنما هي تفيد معنى الزمن، فيها معنى الوقتية، صحيح. نعم، إذن وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم نبه الناظم على التنبيه الذي ذكرناه قبل قليل، وهو: هل هذا العمل الذي ذكرناه وهو رفع الاسم ونصب الخبر، هل هذا مختص بصيغة الماضي أم يشمل الماضي والمضارع والأمر؟ يشمل الماضي والمضارع والأمر. هذا التنبيه أشار إليه الناظم بقوله وما منها تصرف احكم له بما لها. وهذه مشكلة الأنظام، هذه مشكلة الأنظام، النظم ضيق، النظم ضيق، لأن الشاعر محدود بأوزان الخليل، فلا يستطيع أن يزيد حرفا واحدا، لأنه لزاد حرفا واحدا ينكسر البيت. فلذلك حين يضيق المكان بالشاعر يضطر إلى أن يأتي مثل هذه التراكيب التي فيها غموض، له بما لها. طيب، الأكثر من الضمائر يسبب التشتيت في الكلام. معنى هذا الكلام الذي قلته لكم هو الذي يريد أن يقول، هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن هذه الأفعال ترفع الاسم وتنصب الخبر مطلقا، سواء كانت ماضية أو مضارعة أو أمرا. هذا واضح؟ طيب، تفكيك البيت كيف؟ نحاول أن نفك البيت، إن فهمناه الحمد لله، لم نفهمه ليس مهما، لأن النظم وسيلة وليس غاية، ليس غاية. قال وما منها، أي والذي، ما هنا معنى الذي؟ والذي تصرف منها، أي من أخواتي، من أخواتي كان تصرف، أي تغير. التصريف هو التغيير. قال تعالى وتصريف الرياح، يعني تغيير الرياح، تأتي مرة في الشمال مرة في الجنوب هكذا. طيب، إذن والذي تغير منها، أي من أخواتي كان بأن جاء مضارعا أو أمرا أو ماضيا، أحكم، أي أحكم، والألف للإطلاق، أحكم أنت له، أي لهذا الفعل، بما، أي بالذي لها، أي بالذي ثبت لي كان، أي كما قلنا أن كان في صيغة الماضي تعمل، فكذلك أحكم للذي تصرف من كان وهو المضارع والأمر بأنه يعمل مثل العمل. تمام؟ طيب، وهذا قليل جدا في هذه المنظومة، غالب بل كل المنظومة سهل جدا وميسور وليس فيه تعقيد. نادر أن يأتي في النظم مثل هذا الأسلوب الذي فيه شيء من التعقيد. نعم. ثم قال كان قائما زيد، هذا مثال، كان قائما زيد. تلاحظ هنا حصل شيء، ما هو؟ تقديم وتأخير. ماذا فعل الناظم؟ قدم الخبر وأخر الاسم، وهذا جائز. إذن هذا المثال فيه فائدة، وهو أنه أفادك الناظم جواز تأخير الاسم وتقديم الخبر، فلك أن تقول كان قائما زيدون، طبعا لأغراض بلاغية تعلم في علم البلاغة، ولا الأصل أن تقول كان زيد قائما، يجوز لك أن تقدم الخبر تقول كان قائما زيد، وهذا أسلوب ورد في القرآن الكريم كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم، لا يجوز ماذا؟ تقديم الخبر على ماذا؟ في النثر؟ لا يجوز، يجوز يجوز يجوز تقديم الخبر على الاسم يا مشايخ، جائز نثرا وشعرا. الذي فعله الناظم ليس ضرورة شعرية، ليس ضرورة شعرية، وإنما أراد أن يفيد الطالب بأن تقديم الخبر على الاسم جائز. ثم كان هنا بصيغة الماضي وعملت، وهذا ليس فيه إشكال. ثم قال وكن برا، هذا مثال لصيغة ماذا؟ لصيغة الأمر، فيريد أن يبين لك أن كان تعمل أيضا إذا كانت بصيغة الأمر، كقولك كن برا، كن برا. طبعا إعراب كان قائما زيدا ليس نفس الإعراب، قائما خبر مقدم وزيد اسم مؤخر. طيب، وكن، كن فعل أمر ناقص مبني على السكون، واسمها مستتر تقديره أنت، وبرا خبر كن، خبر كن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المثال الثالث وأصبح صائما، أصبح ما صيغته أمر، يريد أن يبين لك أن التصريف يعني التغيير ليس مختصا بماذا؟ بكان، ليس مختصا بكان، بل حتى أخوات كان إذا تصرفت يعني غيرتها جاءت في الماضي أو المضارع أو الأمر فإنها تعمل. ألا ترى أن أصبح فعل أمر ومع ذلك عمل عمل كان؟ فتقول أصبح فعل أمر مبني على السكون، واسمها مستتر تقديره أنت. صائمة خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة، علامة نصبه الفتحة. نعم، لا، علامة نصبه الفتحة التي يعني لم يظهرها الناظم لأجل الروي أيضا. نعم، الألف الإطلاق، لا هذه الألف ليست للإطلاق، هذه الألف ليست للإطلاق، هذه ألف التنوين، هذه لو جاءت في النثر ستقول أصبح صائما وتقف على الألف، هذا ليست ألف الإطلاق. طيب، وهذه نصائح يعني جميلة من الناظم. في المثال الثاني قال كن برا، يعني يأمرك بأن تكون من الأبرار أو بأن تكون من ممن يزاولون أعمال البر. وأصبح صائما أيضا يوصيك بالصيام والتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ثم قال باب إنا وخواتنا. طيب، نأخذ هذا الباب أم ينبغي؟ طيب، معنا وقت. طيب، نأخذ هذا الباب ونختم إن شاء الله. باب إنا وأخواتها، إذا فهمت كان وأخواتها ستفهم إنا وأخواتها. لماذا؟ لأن عمل إنا عكس عمل كان بالضبط. ماذا تعمل كان؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. إنا وأخواتها بالعكس، تنصب الاسم وترفع الخبر. تقول مثلا في الجملة الأصلية تقول زيد قائم مبتدأ وخبر مرفوع. طيب، أدخل كان زيد قائما، رفعت الأول ونصبت الثاني. طيب، أدخل إن زيدا قائم، تنصب الأول وترفع الثاني. وفي الإعراب نقول إن، سنعرب مرة واحدة ثم تقيس عليه الباقي. إن حرف توكيد ونصب، تفيد التوكيد، يعني أنت جئت للشخص قلت له زيد قائم، قال لك لا لم يقم، تقول له إن زيدا قائم، قال لك لا لم يقم، تقول له والله إن زيدا قائم، قال لك لا لم يقم، تقول له والله إن زيدا لقائم. كل هذه أدوات ماذا؟ توكيد. والعرب لا تؤكد إلا إذا كان هناك غرض. فمن دخل عليك المجلس وقال لك إن زيدا قائم وأنت أصلا لا تنكر ولا تشك في هذا الأمر، وجاءك هكذا مباشرة قال لك إن زيدا قائم، هذا يعد معيبا عند البلاغيين، يعني حرف إن هذا حشو. نقول لماذا تؤكد؟ هل أنا أنكر؟ هل أنا أنكرت حتى تؤكد؟ ليس هناك حاجة لذلك. من الأساليب يعني المستقبحة في السمع عند الإعلاميين كثرة استعمالهم لإن من دون حاجة. إن الرئيس يقول كذا، وإن فلانا يقول كذا، دائما يستعملون إن من غير ما سبب. فإن لا تستعمل إلا إذا كان هناك داع كالإنكار أو تشكيك. نعم. لا، هو بعضها قد يكون من الألفاظ الحديث النبوي أحيانا، يعني يأتي يعني هذا، لكن على خلاف الظاهر، أنا أتكلم عن الأصل. أحيانا قد يؤكد المتكلم في مقام ليس هناك مشكك، ولكنه ينزل السامع منزلة المشكك. هذا يعرف عند البلاغين بمخاطبة السامع بخلاف مقتضى الظاهر. طيب، على كل حال إن تفيد التوكيد، تقول إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذا نكتم هذا الإعراب مرة واحدة ونقيس عليه الباقي. نعيده مرة واحدة حتى لا نكرر. إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسمه إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، قائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مثاله في القرآن الكريم سنذكره حين نأتي على الأبيات. قال باب إن وأخواتها. قال عمل كان عكسه لإن أن، لكن ليت ولعل وكأن. عمل كان، عمل كان الذي ثبت قبل قليل عكسه لإن. واضح الكلام؟ إذن ما عمل كان رفع الاسم ونصب الخبر. طيب اجعل العكس لإن وأخواتها. واضح؟ لإن هذه الأداة الأولى وهي أم الباب، ومثاله إن زيدا قائم في القرآن. إن الله لغفور، آيات كثيرة جدا. إن الله عليم، إن الله عليم وإعرابه كما تقدم. نعم. إن الله اشترى، كثير كثير جدا في القرآن، أكثر من أن يحصر. الثاني أن، تقول علمت أن زيدا قائم. تلاحظ هنا أنني جئت بشيء قبل أن، لأن أن لا يبدأ بها الكلام، لا يبدأ بها الكلام. لذلك القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، صح ولا لا؟ يصح أن، لأن أن لا تأتي في صدر الكلام، لابد أن تسبق بشيء. طيب علمت أن زيدا قائم، علمت فعل وفاعل، وأن زيدا قائم إعرابه كما تقدم الذي كتبتموه. مثاله في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا. نعم. أن، نعم، لا لا، هذه أن، لا نحن نريد أن، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. مثال آخر، أنتم لا تأتون بالضمائر، أنا أريد أن تأتون باسم ظاهر حتى يتضح للشباب، وإلا هو مثال صحيح طبعا، لكن نريد نعم. طيب ألم ترى أن الله سخر، ألم ترى أن الله سخر. أن هذه أخت إن، ترفع الاسم وتنصب الخبر. الله اسمها، وجملة سخر هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر. الثالث لكن، تقول زيد مجتهد لكن عمرا كسول، لكن عمرا كسول. لكن تفيد الاستدراك كما سنعلم بعد قليل، سيذكر المعاني الناظم. طيب لكن حرف نصب واستدراك، عمرا اسمها وكسول خبرها. ومثاله في القرآن الكريم ولكن المنافقين لا يفقهون، وفي الآية التي وفي الآية الأخرى ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب ولكن هذا هي التي تعمل، منافقين اسمها وجملة لا يعلمون الخبر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وآيات كثيرة جدا. ليت تقول ليت زيدا حاضر، ليت زيدا حاضر، وإعرابها كما تقدم. ماذا تفيد ليت؟ التمني. مثاله في القرآن الكريم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني قدمت لحياتي، آيات كثيرة جدا. لعل الله يرحمني مثلا، لعل زيدا يجتهد، وإعرابها كما تقدم. مثاله في القرآن الكريم لا تدري لعل الله يحدث، أين الاسم؟ الله اسم لعل منصوب على اسم الفتحة. وأين الخبر؟ الجملة الفعلية يحدث وما بعدها. كأن، تقول كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد. طيب لعل ماذا تفيد من معنى؟ لها معنيان سنعرفه بعد قليل، تأتي للترجي والتوقع. تأتي للترجي والتوقع، سنعرف ما معناه بعد قليل. كأن زيدا أسد، ماذا تفيد؟ التشبيه. كأن زيدا أسد، كأن هندا بدر، فتفيد التشبيه وعرابها كما تقدم. مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى كأنه كوكب دري، كأنه صح، كأنها الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب. أين الاسم كأن؟ الهاء، الهاء ضمير. وكوكب خبر كأن. وقال تعالى كأنهم حمر مستنفرة، أين اسم كأن؟ هم، الهاء الضمير. وأين الخبر؟ حمر. تقول أي في المثال، تقول إن مالكا لعالم ومثله ليت الحبيب قادم. مثل الناظم مثالين. المثال الأول إن مالكا لعالم، إن حرف توكيد نصب، مالكا اسم إن منصوب على نصب الفتحة، لعالم، عالم خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة، واللام هذه تفيد التوكيد، تسمى باللام المزحلقة، لام المزحلقة، سنعرف لاحقا إن شاء الله ما معنى مزحلقة، تفيد التوكيد، تفيد التوكيد. من هو مالك؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. لماذا نصه على مالك؟ لأن الناظم مالكي. الناظم مالكي لأنه من بلاد الغرب الإسلامي، أصحاب تلك الديار مالكية. مثال الثاني ليت الحبيب قادم، ليت حرف تمني ونص، حبيبة اسمها قادم، والأصل أن يقول قادم لكن لأجل الروي أو القافية خبرها. طيب ثم بين الآن المعاني، قال أكد بإن أن، أي إن وأن تفيدان التوكيد، إذا هناك شخص يشكك في كلامك أو ينكر ما تقوله أكد له بإن أو بأن، واضح؟ شبه بكأن، أي تفيد كأن ماذا؟ تشبيه. لكن يا صاحي للاستدراك، وأما لكن فإنها تفيد الاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ سنبينه الآن بالمثال. يا صاحي حشو، أصله يا صاحبي، يا صاحبي، ثم لكثرة استعمالها رخمت بهذا الترخيم فحذف منه الياء والباء فقيل يا صاحي، ولا أصله يا صاحبي، وهذا ترخيم شاذ ليس قياسيا، يحفظ ولا يقاس عليه. للاستدراك أي تفيد لكن الاستدراك. عن فعل ماضي بمعنى عرض، عن لي كذا يعني عرض لي وخطر لي، ومنه قول امرؤ القيس فعن لنا سرب، يعني عرض لنا سرب. طيب ما معنى الاستدراك؟ تقول مثلا زيد كريم لكنه جبان. لماذا أنت استعملت لكن؟ حين قلت لك زيد كريم قد يتوهم متوهم أنه بما أنه كريم فإذا هو شجاع، فأنا خفت أن تفهم أنت هذا الفهم فاستدركت على كلامي. واضح معنى الاستدراك؟ يعني كأنه تصحيح فهم خاطئ قد يفهمه واستعمل. أقول لك زيد كريم فتظن أنت مثلا أنه شجاع، أقول لك لكنه جبان. أقول لك مثلا زيد شجاع ثم تظن أنت أن شجاعته منضبطة فأقول لك لكنه متهور. واضح؟ مثلا عندنا رجل صالح وله ابن فأقول لك فلان صالح فتظن أنت أن أبنائه أيضا صالحون لأن هذا الذي اعتاده الناس، فأقول لك لكن أبنائه غير صالحين. واضح؟ نعم. ثم قال وللتمني ليت، وتفيد ليت التمني، وهذا واضح. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع أو فعل المشيب. ليت تفيد عندهم أي عند النحويين استنباطا من كلام العرب حصل، أي حصل هذا المعنى. تتميم: وللترجي والتوقع لعل. وأما لعل فإنها تفيد معنيين، لها معنيان: الترجي هذا الأول والتوقع. ونختم بهذا: لعل تستعملها إذا كنت ترجو شيئا أو تتوقع شيئا. وما الفرق بين الرجاء والتوقع؟ الرجاء يكون في الأمور المحبوبة، والتوقع يكون في الأمور المكروهة. ففي قولك لعل العدو قادم، هذا ترجي أم توقع؟ توقع، لأن قدوم العدو ليس من الأمور المحبوبة. وأما حين تقول لعل صديقي قادم، فهذا من أي الأنواع؟ هل هو ترجي أم توقع؟ ترجي، لأن الصديق، قدوم الصديق من الأمور المحبوبة، واضح؟ فإذا إذا كنت تنتظر شيئا طيبا حسنا فهذا يقال له ترجي، يقال له ترجي. مثل ليت، مثل لعل الحبيب قادم، لعل الصديق قادم، لعل النجاح حليفك. وإذا كنت تخشى من هذا الشيء فهذا يقال له التوقع، وتستعمل له أيضا لعل. تقول مثلا لعل العدو قادم، لعل المرض نازل، والعياذ بالله. وبهذا نكون قد أتينا على كان وأخواتها وإن وأخواتها. بقي معنا الناسخ الثالث والأخير من الأشياء التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغيرهما، وهو ظن وأخواتها. وهذا نتركه إن شاء الله للدرس القادم غدا إن شاء الله نكمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.